الأيام الأخيرة من حياة عمر المختار ووقوعه في الأسر ثم إعدامه. أولاً، أحمد الشريف يحترق على بلاده ويرسل محمد أسد لمعرفة أخبار المجاهدين. كان محمد أسد صاحب كتاب الطريق إلى الإسلام قد تعرف على أحمد الشريف أثناء إقامته في الحجاز، وقد تأثر به غاية التأثر وأحبه حباً عظيماً. يقول محمد أسد: ليس في الجزيرة العربية كلها شخص أحببته كما أحببت السيد أحمد، ذلك أنه ما من رجل ضحى بنفسه تضحية كاملة مجردة عن كل غاية في سبيل مثل أعلى كما فعل هو. لقد وقف حياته كلها عالما ومحاربا على بعث المجتمع الإسلامي بعثا روحيا، وعلى نضاله في سبيل الاستقلال السياسي، ذلك أنه كان يعرف جيدا أن الواحد لا يمكن أن يتحقق من دون الآخر. لقد تعرف محمد أسد على أحمد الشريف بواسطة المجاهد الأندونيسي حاجي أغو سالم، الذي كان يمثل مركز القيادة في جهاد أندونيسيا ضد أعدائها، وكان قد جاء معه بقصد الحج. وعندما عرف السيد أحمد الشريف أن محمد أسد حديث عهده بالإسلام، مد إليه يده وقال: مرحبا بك بين إخوانك يا أخي الشاب. لقد أحب محمد أسد أحمد الشريف وتفاعل مع قضية ليبيا، وكان يمضي معه وبصحبة السيد محمد الزاوي الساعات الطوال للبحث في وضع المجاهدين في ليبيا، واستمرت الاجتماعات في مساء كل يوم طيلة أسبوع تقريبا لبحث ما بالإمكان صنعه. وقد رأى الشيخ محمد الزاوي أن إمداد المجاهدين بين الفينة والأخرى لم يكن من شأنه أن يحل المشكلة، فقد كان يعتقد أن واحة الكفرة في الجنوب من صحراء ليبيا يجب أن تكون ثاني محور لكل العمليات الحربية في المستقبل، وكان يظن أنها كانت ما تزال بعيدة عن تناول الجيوش الإيطالية، وفوق ذلك فقد كانت تقع في طريق القوافل ولو كان طويلا وشاقا إلى واحتي بحرية وفرفرة المصريتين، ولذا كان يمكن تموينها بصورة جادة أكثر من أي موقع آخر في ليبيا، كما كان يمكن أن يتحول كثير من المهاجرين إلى مصر إليها لتكون مستودعا دائما لإمداد عمر المختار في الشمال. وكان أحمد الشريف مستعدا للذهاب بنفسه لو أمكن إعادة تنظيم القتال على تلك الصورة للإشراف على العمليات الجهادية بنفسه. لقاؤه بعمر المختار. بعد دخول محمد أسد إلى الجبل الأخضر من جهة الصحراء الغربية المصرية بواسطة المجاهدين الذين أرسلهم عمر المختار لاستقباله، وجد محمد أسد نفسه أمام قائد حركة الجهاد. ويصف لنا محمد أسد ذلك اللقاء فيقول: كان يحيط به رجلان من كل جانب ويتبعه كذلك عدد آخر، وعندما وصل إلى الصخور التي كنا ننتظر عندها ساعده أحد رجاله على النزول، ورأيت أنه كان يمشي بصعوبة. عرفت بعدئذ أنه قد جرح إبان إحدى المناوشات قبل ذلك بعشرات أيام، وعلى ضوء القمر المشرق استطعت الآن أن أراه بوضوح. كان رجلاً معتدل القامة، قوي البنية، ذا لحية قصيرة بيضاء كالثلج تحيط بوجهه الكئيب ذو الخطوط العميقة، وكانت عيناه عميقتين، ومن الغصون المحيطة بهما كان باستطاعة المرء أن يعرف أنهما كانتا ضاحكتين براقتين في غير هذه الظروف، إلا أنهما لم يكن فيهما الآن شيء غير الظلمة والألم والشجاعة. واقتربت منه لأحييه، وشعرت بالقوة التي ضغطت بها يده على يدي. مرحبا بك يا بني، قال ذلك وأخذ يجول بعينيه في متصفحا. لقد كانت عيني رجل كان الخطر خبزه اليومي. وفرش أحد رجاله حراما على الأرض، فجلس سيدي عمر عليه متثاقلا، وانحنى عبد الرحمن ليقبل يده، ثم شرع بعد استئذانه يوقد نارا خفيفة تحت الصخرة التي كنا محتمين بها وعلى ضوء النار الخافت. قرأ سيدي عمر الكتاب الذي حملنيه السيد أحمد إليه. لقد قرأه باهتمام وعناية، ثم طواه ووضعه لحظة فوق رأسه، وهي إمارة الاحترام والحب لا يكاد المرء يراها في جزيرة العرب، ولكنه كثيرا ما يراها في شمال أفريقيا. ثم التفت إلي مبتسما وقال: لقد أطراك السيد أحمد، أطال الله في عمره، في كتابه. أنت على استعداد لمساعدتنا، ولكنني لا أعلم من أين يمكن أن تأتينا النجدة إلا من الله العلي الكريم. إننا حقا على وشك أن نبلغ نهاية أجلنا. فقلت: ولكن هذه الخطة التي وضعها السيد أحمد، ألا يمكن أن تكون بداية جديدة؟ وإذا أمكن تدبير الحصول على المؤن والذخائر من الكفرة بصورة ثابتة، أفلا يمكن صد الإيطاليين؟ لم أرى في حياتي ابتسامة تدل على ذلك القدر من المرارة واليأس كتلك الابتسامة التي رافقت جواب سيدي عمر. الكفرة؟ لقد خسرنا الكفرة، فالإيطاليون قد احتلوها منذ أسبوعين تقريبا. وأذهلني الخبر، ذلك أنني والسيد أحمد طوال تلك الأشهر الماضية كنا نبني خططنا على افتراض أن الكفرة يمكن أن تكون نقطة تجمع لتقوية المقاومة. أما وقد ضاعت كفرة، فإنه لم يبق للسنوسيين سوى نجد الجبل الأخضر، لا شيء سوى كماشة الإيطاليين التي كانوا يضيقونها بثبات واستمرار. خسارة نقطة بعد نقطة واختناق بطيء. وكيف سقطت الكفرة؟ فأومأ سيدي عمر إيماءة متعبة إلى أحد رجاله أن يقترب. دع هذا الرجل يقص عليك الخبر، إنه واحد من أولئك القلائل الذين هربوا من الكفرة ولم يصل عندي إلا بالأمس. وجلس على ردفيه أمامي وتكلم ببطء دون أن يبدو في صوته أي أثر للانفعال، ولكن وجهه الناحل كان يعكس جميع الأهوال التي شهدها. يقول: لقد خرجوا علينا في ثلاث فرق من ثلاث جهات، وكان معهم سيارات مصفحة ومدافع ثقيلة وكثيرة، أما طائراتهم فقد حلقت على علو منخفض ورمت بالقنابل البيوت والمساجد وغياض النخيل. لم يكن لدينا سوى بضع مئات من الرجال يستطيعون حمل السلاح، أما الباقون فقد كانوا نساء وأطفالا وشيوخا. لقد دافعنا عن أنفسنا بيتا بيتا، ولكنهم كانوا أقوى كثيرا منا، وفي النهاية لم يبق إلا قرية الهواري. لم تنفع بنادقنا في سياراتهم المصفحة، فطغوا علينا وتمكن عدد قليل جدا من الهرب. أما أنا فقد اختبأت في حدائق النخيل مترقبا الفرصة لشق طريقي خلال الخطوط الإيطالية، وكنت طوال الليل أسمع ولولة النساء اللواتي كان الجنود الإيطاليون والعساكر يغتصبوهن. وفي اليوم التالي أحضرت لي امرأة عجوز بعض الماء والخبز، وأخبرتني أن الجنرال الإيطالي قد حشد كل من تبقى على قيد الحياة أمام قبر السيد محمد المهدي، وأمام أعينهم مزق نسخة من القرآن الكريم ثم رماها وداس عليها بحذائه صائحا: دعوا نبيكم البدوي يساعدكم الآن إذا استطاع. ثم أمر بقطع أشجار النخيل في الواحة وهدم آبارها، وأحرق كل ما كان في مكتبة السيد أحمد البدوي من كتب. وفي اليوم التالي أصدر أمره بوضع بعض شيوخنا وعلمائنا في طائرة حلقت بهم ورمتهم من علو شاهق. وطوال الليلة التالية كنت أسمع من مخبئي صرخات النساء وضحكات الجنود وطلقات بنادقهم. وأخيرا زحفت إلى الصحراء في ظلام الليل، فوجدت جملا شاردا امتطيته ووليت فارا. وعندما أنهى الرجل قصته المروعة قربني سيدي عمر إليه بلطف وكرر قوله: إنك تستطيع أن ترى يا بني أننا قد اقتربنا فعلا من نهاية أجلنا. ثم أضاف: إننا نقاتل لأن علينا أن نقاتل في سبيل ديننا وحريتنا حتى نطرد الغزاة أو نموت، وليس لنا أن نختار غير ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أرسلنا نساءنا وأولادنا إلى مصر كي نطمئن على سلامتهم متى شاء الله لنا أن نموت. قلت: ولكن يا سيدي عمر، أليس من الأفضل لك وللمجاهدين أن تنسحبوا إلى مصر بينما لا يزال هناك طريق مفتوح أمامكم؟ فقد يكون من الممكن في مصر جمع المهاجرين الكثيرين من برقة وتنظيم قوة أكثر فعالية وجدوى. إن القتال هناك يجب أن يوقف بعض الوقت حتى يستعيد الرجال شيئا من قوتهم. أنا أعرف أن البريطانيين في مصر لا ينظرون بعين الرضا إلى وجود قوات إيطاليا راسخة الأقدام على خاصرتهم، فقد يغضون الطرف. والله أعلم عن استعداداتكم فيما إذا أقنعتموهم بأنكم لا تعتبرونهم أعداء. فأجاب عمر المختار: كلا يا بني، لم يعد هذا يجدي الآن، إن ما تقوله كان ممكنا منذ 15 أو 16 سنة قبل أن يقوم السيد أحمد أطال الله عمره بمهاجمة البريطانيين كي يساعد الأتراك الذين لم يساعدوننا. أما الآن فلم يعد في الأمر ما يجدي، إن البريطانيين لن يحركوا إصبعا لكي يسهلوا علينا أمرنا، والإيطاليون مصممون على أن يقاتلونا حتى النهاية وعلى سحق كل إمكانية للمقاومة في المستقبل. فإذا ذهبت وأتباعي الآن إلى مصر فإننا لن نتمكن مطلقا من العودة ثانية، وكيف نستطيع أن نتخلى عن قومنا ونتركهم ولا زعيم لهم لأعداء الله يفترسونهم؟ وما قول السيد إدريس؟ هل يشاركك الرأي يا سيدي عمر؟ إن السيد إدريس رجل طيب، إنه ولد طيب لوالد عظيم، ولكن الله لم يعطه قلبا يمكنه من تحمل مثل هذا الصراع. كان زيد الشمري رفيق محمد أسد في رحلته بصحبة خليل أحد المجاهدين لإحضار قراب الماء، وبعدما رجع وقع بصر خليل على سيدي عمر، هجم لتقبيل يده، وبعد ذلك قدم محمد أسد زيدا إلى عمر المختار، فوضع المختار يده على كتفه وقال: مرحبا بك يا أخي، من أرض أجدادي، من أي العرب أنت؟ وعندما أخبره زيد أنه من قبيلة شمر، أومأ عمر برأسه مبتسما: آه، إذن أنت من قبيلة حاتم الطائي، أكرم الناس يدا. وقدم لهم رجال المختار بعض التمر ودعاهم المختار إلى ذلك الطعام البسيط فأكلوا. ونهض قائد المجاهدين وقال: أنا لنا أن نتحرك من هنا، إننا على مقربة من المركز الإيطالي، ولذا لا نستطيع أن نتأخر حتى الفجر. وتحرك محمد أسد مع قائد حركة الجهاد ووصل إلى معسكر المجاهدين، ووقعت عيناه على امرأتين إحداهما مسنة والأخرى شابة. في المعسكر كانتا جالستين بالقرب من أحد النيران، مستغرقتين في إصلاح سرج ممزق بمخرز غليظ. وعندما لاحظ الشيخ عمر المختار دهشة محمد أسد قال: إن أختين هاتين تذهبان معنا حيثما نذهب، لقد رفضتا أن تسعيا إلى أمن مصر مع سائر نسائنا وأولادنا، إنهما أم وابنتها، وقد فقدتا جميع رجالهما في الحرب. اتفق عمر المختار مع محمد أسد على طريقة إمداد المجاهدين بالمؤن والعتاد والسلاح عن طريق الطريق التي جاء منها محمد أسد، مع إنشاء مستودعات سرية في بعض المناطق. وكان عمر المختار يشكك في إمكانية الإفلات من مراقبة الإيطاليين بهذه الطريقة لمدة طويلة، وقد تبين بعد ذلك أن ظنونه ومخاوفه كانت في محلها، ذلك أنه بعد بضعة أشهر تمكنت قافلة تحمل المؤن والذخائر من الوصول فعلا إلى المجاهدين، إلا أن الإيطاليين قد اكتشفوها بينما كانت تجتاز الفجوة بين الجغبوب وجالو، وسريعا ما أنشأوا بعد ذلك مركزا محصنا في بير طرفاوي على نصف المسافة تقريبا بين الواحتين، مما جعل بالإضافة إلى الدوريات الجوية المستمرة كل مسعى آخر من هذا النوع خطرا إلى أبعد الحدود. وكان قد تقرر رجوع محمد أسد وزيد الشمري إلى الحجاز من حيث أتوا بواسطة المجاهدين البواسل الذين رتبوا الأمور وأخذوا بالأسباب وحافظوا على ضيوفهم الكرام. يقول محمد أسد: ودعت وزيد عمر المختار ولم نره بعد ذلك إطلاقا، ذلك أنه بعد 8 أشهر قبض عليه الإيطاليون وأعدموه. وقد وصف لنا محمد أسد آخر لقاء مع السيد أحمد الشريف فقال: ومرة أخرى وقفت أمام إمام السنوسية ونظرت إلى وجهه ذلك المحارب القديم المرهق، ومرة أخرى قبلت اليد التي حملت السيف طويلا جدا حتى أنها لم تعد تستطيع بعد أن تحمله. بارك الله فيك يا بني، لقد مضت سنة منذ أن التقينا أول مرة، وهذه السنة قد شهدت نهاية آمالنا، ولكن الحمد لله على كل حال. والحق أنها كانت سنة مفعمة بالهموم والأكدار بالنسبة إلى أحمد، لقد أصبحت الأخاديد حول فمه أكثر عمقا، وأصبح صوته أكثر انخفاضا من أي وقت مضى. لقد هوى النسر، إنه يجلس منكمشا على السجادة وقد لف نفسه ببرنسه الأبيض كأنما يطلب الدفء، ويحدق بصمت في الفراغ وهمس. لو أننا استطعنا فقط أن ننقذ عمر المختار، لو أننا تمكنا من إقناعه بالذهاب إلى مصر بينما كان هناك متسع من الوقت. فقلت له: لم يكن باستطاعات أحد أن ينقذ سيدي عمر، إنه لم يرد أن ينقذ، لقد فضل أن يموت إذا لم يستطيع أن ينتصر، لقد عرفت ذلك عندما فارقته يا سيدي أحمد. إن أحمد الشريف اهتم ببلاده بمجرد هجرته منها وكان على اتصال بالمجاهدين، وقد حدثني السيد عبد القادر بن علي أن أحمد الشريف قام بكتابة رسائل إلى قبائل برقة يحثهم فيها على السمع والطاعة للشيخ عمر المختار رحمه الله.